الأخيار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مرة أخرى مع فضيلة الشيخ محمود المصري، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، شرفنا وسعدنا، جزاك الله خيرا. وما زلنا أيضا في قضية الحب، حب الله، هذه القضية التي تحتاج إلى حياة لتحيا بها القلوب، حب الله سبحانه وتعالى. ودوما أقول أن الصحابة رضوان الله عليهم نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، أو نستطيع أن نصوغها بتعبير آخر، أنهم ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال. بمعنى أننا حين نقول يا شيخ محمود أن الله يحب عبدا، هذا شيء لا يتصور، هذا شيء عجيب جدا. ابن القيم يقول إيه؟ لا نعجب من فقير يحب غنيا، نعم، أو ضعيف يحب قويا، نعم، أو محتاج يحب كريما، نعم، ولكن العجب أن يحب الكريم المحتاج. الله الله، ده عجيب، شيء عجيب جدا. ولكن هذا التصور حصل، أننا رأينا أناسا الله عز وجل رضي عنهم، الله، وأعلن برضاه، لأنه ودود جل جل كريم، سبحانه وتعالى. يقول المفسرون الود لا يكون إلا بين اثنين، الله، فودود يود بين عبد ورب، الله أكبر، سبحان الله العظيم. ثم رأينا أناسا يحبون الله حبا ملأ شغاف قلوبهم. ابن القيم في طريق الهجرتين يقول إيه؟ وجملة أمر القوم اللي هم المقربين، وجملة أمر القوم أن المحبة ملأت قلوبهم، فسرت منها في أجزائهم، فلم يبقى عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. الله أكبر، ما شاء الله. الكلام الجميل ده له واقع، له نصيب من الواقع في حياة الصحابة. نعم يا شيخنا. طبعا طبعا، الصحابة أعطوا المثل الأعلى زي ما حضرتك تفضلت، وصلوا لدرجة لا تخطر على قلب بشر في هذه المسألة. ضربوا مسألة الحب، مسألة الحب، ضربوا أمثلة في الحب تفانت فيها كل المعاني، خلاص هو أصبح لا يرى لنفسه أي حق في نفسه، خلاص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بس خلاص كده. يعني مثال، يعني هو بقى نفسه لله، نفسه لله، خلاص. وهو مشتاق لهذه المسألة، يعني هو مش مسألة إنه منتظر أن يؤمر بذلك، لا، هو بيعطي بدون حتى، يعني بدون حتى أن يؤمر، هو نفسه يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى. يعني عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه، لما وقف هو وسعد بن أبي وقاص قبل غزوة أحد، نعم، فبيتكلموا مع بعض، فبيقول له لقد حضر ما ترى، أنا نتمنى وندعو الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يرزقنا، نعم. قال له تعالى، كل واحد يتمنى أمنيه. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه قال: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك فأقتله، ثم آخذ سلبا، والثاني والثالث والرابع، وفي الاخر هتقتل بقى، مش مشكله. فعبد الله بن جحش كان ليه بقى وجهه نظر ثانيه خالص. قال: اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا باسه، اقاتله فيك ومش هصبر، فاقتل فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك، بل يجدع انفي ويقطع اذني ويفقع عيني ويبقر بطني، فاذا لقيتك يوم القيامه قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله اقول من اجلك، فتقول صدقت. فسعد بن أبي وقاص لأبعد الغزو بنفس الصفات دي، حصل له نفس الحياة اللي تمناها، فقال صدق الله، فصدقه الله. مثال عجيب جدا، أنا عايز أتقطع حتت بس أنت ترضى، يعني ودي هي دي. فألقاك ربي بدمي، الله، فتسألني فيما فعل فيك ذلك، الله، أقول من أجلك يا رب، أنا تقطعت عشان بحبك، يا رب خذ من دمي حتى ترضى. زي ما قال بقى يا عبد الله بن عمرو بن حرام. شيء عجيب جدا فضيلة الشيخ، إن إنسان يتمنى إنه يتقطع. ده احنا بنبعتها رسالة فضيلة الشيخ لكل المسلمين، إن واحد عايز يتقطع حتت عشان يرضي ربنا، وواحده مش عايزه تلبس حجاب عشان ترضي ربنا، او واحد مش عايز يسجد لربنا، او واحد مش عايز يبر امه وابوه عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. المثل الثاني العجيب جدا، خبيب بن عدي لما اخذوه الارض التنعيم عشان يقتلوه، وكان الذي يشرف على قتل ابو سفيان قبل ان يسلم رضي الله عنه وارضاه، واذا بيقول له اتريد شيئا قبل ان تقتل؟ اللي يعني ايه واحد بيتمنى يعني ايه اخبر حضرتك وتحضرني بالنسبه لموضوع الاعدام والقتل ده طرفه كده معلش بقى عشان تبقى الجلسه يعني سامحونا. اثنين فضيله الشيخ اتحكم عليهم بالاعدام، فواحد متشائم جدا جدا ويعني ربنا يعافينا فيك، والثاني متفائل جدا وانسان بسيط. فالضابط بيسال اللي هو المتفائل ده بيقول له عايز حاجه قبل ما تموت قبل ما تقتل؟ نفسك فيه. قال له اه نفسك فيه يعني؟ قال له تقدر تنفذ؟ قال له انا مامور ان انا انفذ لك اللي انت عايزه قبل ما تموت. قال له نفسي اشوف امي. فقال له طب حاضر هوريها لك قبل ما تموت. فسال الثاني بقى المتشائم اللي هو قال له نفسك فيه؟ قال له نفسي ان هو ما يشوفش امه. يعني فالشاهد في الموضوع ان خبيب بن عدي لما ابو سفيان بيساله بيقول له اتريد شيئا؟ قال اريد ان اصلي ركعتين لله. مين في الدنيا فضيله الشيخ النهارده يعني داخل يقتل وهو فكره في انه نفسي اسجد سجده لله، نفسي اقوم واسجد الان بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وقام وصلى ركعتين وتجوز فيهما خشيه ان يظن ان ما بي حظرا من الموت. وبعدين لما طلع سبحان الله عنده شوق غريب جدا يقول لست ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعي. اتقطع حتت بس انت ترضى. ما يعني زي ما حضرتك اشرت ان الواحد راضي ان هو يتقطع حتت بس ربنا يحبه وربنا يرضى عنه. واحد نقول له يعني ايه اقرا جزئين قران وهو يحبك الله، فهو مستثقل انه يقرا جزئين قران الله. كانت كلمه حلوه سمعتها من حضرتك فضيله الشيخ لما بتسال ايه ده انت سمعتني بقى يا شمعون؟ انا على طول. يا رب استرني يا رب. امين يا رب العالمين. لما بتقول امنيتك ايه؟ فكل واحد قال امنيته. فانت قلت حضرتك قلت امنيتي ان ربنا يرضى عني. ايوه نعم. طب امنيتك الثانيه ايه؟ قلت برضه انه يرضى عني. صحيح. انه لو رضي عنك هيسعدك دنيا واخره. جزاك الله. فعلا ان الانسان لما ربنا بيرضى عنه فعلا بيكرمه في دنيته واخره. قاعدين انا نحفظ الشباب دول الكلمتين دول، نفسك في ايه؟ ايه اقصى نفسك في ايه؟ ان ربنا يرضى عني، وايه كمان؟ بس. يعني ان نغلق كل الامنيات اللي هي بيقول عليها ايه بقى الهروي في المنازل السائرين؟ صون الاراده قبضا. نعم. ان اريد تتصان. الله. ازاي؟ بالقبض، ان انا اقبض على شيء معين، احجم دماغي. الله. ما تفتتحش. وهي ان بس عايز ربنا يرضى عني، وايه كمان؟ بس. نعم. لا اريد شيئا اخر. نعم. هو كان قالوا له كده لو اليزيد ماذا تريد؟ قال اريد الا اريد. الله ما شاء الله. انا نفسي ما بقاش عايز حاجه. نعم. ابقى عايز ايه؟ رضا ربنا. وايه كمان؟ بس. ده يجي منين؟ لما يبقى الهم كله الله. بس ربنا. من كانت الاخره همه. نعم احسنت. جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته سبحان الله. أتته والله فضيله الشيخ انا اتعجب من هذا الحديث. طب هو جعل الاخره همه، طب الدنيا جات له ليه؟ لان هو مشغول بالاخره اللي ربنا امره انه ينشغل بيها واداله الدنيا اللي هي ضمنها له. فهو الانسان النهارده مشغول بالحاجه المضمونه وسايب الحاجه المطلوب منه ان هو ينشغل بيها. لقيت الواد ابني كاتب حاجه في كراسته كده، كاتب ايه؟ الدنيا كالفراشه اذا طارتها طارت واذا تركتها وقفت على كتفك. الله الله ما شاء الله. ما شاء الله. فالدنيا فعلا لما ذرية بعضها من بعض ربنا يهدي. ده تلاقيه بيعملها شعر يعني مش قصده. الشاهد انه يعني اقصد ايه؟ ان الدنيا فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ومن كان بقيه الحديث اللي حضرتك قلته ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. الله اكبر الله اكبر. وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب. لا فرق الله عليه شمله يعني هيفضل يجري ويروح ويعمل ويسوي مش حاصل. مفيش مش راضي. اصل هو ادام ربنا راضي الله هيرضيك. الله. واقل شيء وحضرتك قلتها بكده ربنا يحفظ حضرتك لما بتقول هو ايه المطلوب منك؟ تبقى غني ولا فقير؟ ايه المطلوب منك؟ تبقى قوي ولا ضعيف؟ المطلوب منك في كل الاحوال ان انت تكون عبد. ايوه نعم. تبقى راضي عن ربنا. سواء غني او فقير، سواء غني او او او او صحيح او سليم مريض، المهم في النهايه ان انت تبقى عبد لله، اعطاك او منعك، شفاك او يعني في كل الاحوال انت عبد لله. ربنا يرزقنا حق العبوديه. امين يا رب. الله يبارك فيك. ثمرات المحبه بقى لما ربنا يحبه بقى. نعم. يدي له ايه؟ احنا حضرتك قلت لنا واحده. لذه الايمان. لذه الايمان. ثانيه فضيله الشيخ انه يلقي محبته في قلوب الناس. يعني لنا أن نتخيل سيدنا موسى عليه السلام هو طفل رضيع في التابوت يلقى ويتهادى التابوت حتى يصل إلى قصر فرعون ويوصل لهذا الطاغوت عشان هيقتل كل الأطفال، وفي السنة بتاعت القتل يعني سبحان الله، يعني سنة العفو ولد فيها هارون سبحان الله العظيم عليه السلام، وسنة القتل ولد فيها موسى عليه السلام سبحان الله، وهو خلاص رحله هيتقتل هيتقتل، وإذا بالمولى عز وجل من خلال ستار رقيق شفاف وألقيت عليك محبة مني. الله سبحان الله، يعني أنا كنت أقول إن الآيات في حب سيدنا موسى عجيبة جدا عجيبة جدا وألقيت عليك محبة مني، شوف حضرتك ستار مرمي عليه من المحبة، ولذلك امرأة فرعون أول ما شافته لم تتردد، ما قالتش إيه طب نشوفه كده لعل وعسى يمكن نحبه، لا لا لا، ده في ساعتها قرة عين لي ولك. الله أكبر يا سبحان الله، قرة عين ده أعلى درجات، يعني حاجة عالية جدا، قرة عين ما تستقر عليه العين، راجل بيبقى مخلف 10 أولاد يقول هو ده قرة عيني بقى، ده ابني ده اللي خلفته، مع ان الباقيين ولاده برضه أيوة. بس هو حس ده ابنه بقى بجد، فقالت قرة عين لي ولك لا تقتروه. سبحان الله، فدي كانت ثمر حلو قوي. ينادي جبريل عليه السلام انه يحب فلان فاحب، جبريل عليه السلام ينادي في ملائكه السماوات السبع، ملائكه السماوات السبع الكل يحبه، ثم يضع لها القبول في الارض، ودي نعمه مش بسيطه، ويشهد له الاعداء قبل الاحباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد له ابو جهل وابو لهب انه الصادق والامين، كل الناس كانت بتحبه حتى اعدائه نعم صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا ان حتى اماناتهم الامانات الغاليه جدا ما كانش ينفع ابو لهب يشيل عند ابو جهل والا كان هياكله انما كان يعمل ايه، كان يشيل عند النبي عليه الصلاه والسلام، وده شيء غريب جدا من المتناقضات الغريبه اللي كانت عند المشركين، انه بيكره النبي مش بيكره، هو عايز هو بيعاديه، وجحدوا به وسط قناه انفسهم ظلما وعلوا، هو عارف انه على الحق لكنه الكبر نعم، ورغم ذلك كان لما يعوز يشيل حاجه امانه غاليه جدا يشيل عند النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم نعم. يعني حب ربنا بقى للعبد ده ثمره من حب العبد نعم، او احنا نقول كلام ابن القيم بقى فإذا انه قال ايه ان اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ان حب العبد محفوف بين حبين من الله، الله ان الله احبه اولا نعم فجعله يحب الله اختاره فجعله اهل انه يحب ربنا الله، لان يعني حضرتك يعني انت اللي تقولها دي مش انا بقى، يعني تنفع انت تقول اللي هي ايه، ان لو واحد راح لحد مشهور وقال له انا بحبك ممكن يبص له كده انت مين انت عشان تحبني ولا تحبيني ولا ما تحبنيش، صح كده ولا يعني لو ممثله ولا بتاع ولا حد من من الناس دول قال لها انا بحبك تقول العساكر خدوه صح كده، فمين انت عشان تقول انا بحبك يا رب، نعم انا بقول كده والله من نعم الله علينا ان ربنا اذن لنا ان نقول له انني احبك الله، سبحان الله، عبد مذنب حقير ايه ذره رمل سبحان الله لا يساوي ذره رمل في مخلوقات الله، اي والله يعني لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، وشوف نعمه ربنا علينا فضيله الشيخ، يعني حضرتك شوف قلت محبه العبد محاطه بمحبتين من الله وحتى توبه العبد نعم. ثم تاب عليهم ليتوب نعم نعم، شوف شوف ود ربنا وحب ربنا لعبده قد ايه، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم نعم، فربنا يحبه فيجعله يحب نعم يؤهله للحب فيسيبه على الحب حبا ثانيا فاذا احببته كنت بقى. سمعه الذي يسمع به الله دي بقى عايزينها نسمعها من حضرتك، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، شوف بالتوكيد لاعطينه نعم، ولئن استعاذني لاعيذنه، وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءة، وانا اكره مساءة ايه ده حاجه عايز بس نجيبها من الاول يا شيخ محمود فضل. اللي هي ايه بقى، كنت سمعه اهل السنه بيفهموها ازاي دي يا شيخ، ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد ان سمعه ده لا يقع الا على ما يحب نعم سبحانه وتعالى، وبصره لا يقع الا على ما يحب، لا يستعمل هذه الجوارح الا فيما يحب نعم. هذا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى نعم. زي عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما قطعت رجله ايوه مسك رجله قال فوالله ما مددت كفي لريبه ولا حملتني نحو فاحشه رجلي، واعلم انه ما اصابتني مصيبه الا وقد اصابت فتى قبلي، رجلي دي يا ربي عمر ما مشدها المعصيه ابدا ان رجلي ما استعملتهاش ابدا الا في طاعه، هقول اسمه تعليقا على الحته دي ان هو بيحب ربنا فلما قطع له رجله ما قالش يا رب انا عملت بيها ايه نعم، لا بالعكس ده هو بيتوسل كمان لله مات. بيقول له يا رب انا بحبك نعم، ان كنت اخذت فقد ابقيت الله، قال له انا اخذت رجل ما تسيب لي الثانيه الله فان كنت اخذت فقد ابقيت وان كنت ابتليت فقد عافيت رضي الله عنه، فالحمد لله حتى ترضى مش كفايه، والحمد لله اذا رضيت برضه مش كفايه، والحمد لله بعد الرضا نعم. يعني والله يا فضيله الشيخ انا لما اقعد اتامل كلمات سيدنا عروه انا بقعد استغرب، الحمد لله اذا رضيت ما كفايه لا لا لا سبحان الله، الحمد لله لا تنتهي. فهي دي بقى كنت سمعه الذي يسمع به، نعم، ويده التي يبطش بها، آه، ورجله التي يمشي بها، آه. يعني أن يسمع بتوفيق الله، الله، نعم، أن الله عز وجل يوفقه أن يسمع الحق، نعم، نعم. وأن لأن بعض الناس ما بيسمعش الحق، نعم. قال ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في آية الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، نعم، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، نعم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، نعم، نعم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، نعم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الملك، نعم، وقالوا لو كنا نسمع الله، كانوا بيسمعوا، نعم، بس ما بيسمعوش، نعم، الحق، نعم، نعم، ما بيسمعوش صح، نعم، كانوا يسمعوا أغاني، يسمعوا مزيكا. وهي دي فضيلة الشيخ، يعني فعلا دي بقى إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. نعم، إن سبحان الله، إن أحيانا العبد بيسأل، طب أنا بحب ربنا، هل ربنا بيحبني؟ شوف أنت الآن في إيه، أيوة، هتعرف مكانتك عند ربنا. جميل، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء. إن الإنسان ده هذا ليس من كسب العبد، كون ان ربنا سبحانه وتعالى استعملنا عشان نقعد الجلسه الطيبه ديت والناس تشوفنا ويسمعوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده توفيق من ربنا لينا الحمد لله. نعم، نعم، يعني هي القضيه في ان اذا عرفت، عايز تعرف ازاي ان ربنا بيحبك ولا لا، نعم، شوف انت موفق ولا لا، الله، ودنك بتسمع صح، الله، اللي ربنا بيحبه، الله، رجلك بتمشي صح، نعم، للي ربنا بيحبه، نعم، ايدك بتتمد صح، الله، للي ربنا يريده، الله، يعني انت تعيش على مراد على الله، على مراد الله، يبقى كده بيحبك. نعم، ودي برضو من الكلمات الحلوه اللي احفظها لحضرتك، ان الانسان مطلوب منه انه يعيش على مراد الله منه وليس عن مرادي هو من الله. يعني مرادي انا من الله، انا عايز اعيش صحتي حلوه، واولادي متظبطين زي الفل، ومعايا زوجتي ما شاء الله زي النسمه، وعندي فلوس وصحه وما شاء الله وجاه وصيت ومنصب وما يصبنيش اي ابتلاء ابدا، لكن مراد الله مني ان انا اكون عبدي ليه في كل الاحوال. سواء كنت متجوز او مش متجوز، سواء كنت فقير او غني، مريض او صحيح، يعني في كل الاحوال انا عبد لله، هو ده مراد الله مني. نعم، ولئن سالني لاعطينه. الله، الله، والله فضيلة الشيخ سبحان الله، الانسان امنياته لا تنتهي، امنيات الانسان لا تنتهي، وعطاء الله لا ينتهي. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أطلت الجمل. خزائن الله لا تنفد. إن مجرد ما الإنسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى، يسأل ربنا ويسأل اللي هو عايزه. إن الإنسان أنا عايز عربية، مش لازم أقول يا رب عربية فولكس من غير شكمان، لا، أطلب عربية شبح، ما فيش مشكلة ما دام هتعين على طاعة ربنا. شكمان دي جديدة يا شيخ؟ دي جديدة. والله ما أعرف. ما أنا أذكر فضيلة الشيخ بقى إيه، كان زمان كان عندي عربية إيه، كان يعني بلغة المصريين دايس على القطر، فحبيت أبيعها، فجيت أبيعها، أنا كنت بعتبرها من مكفرات الذنوب، فقلت فجيت أبيعها، فالأخ اللي جاي يشتري والله سبحان كده، فقال لي يعني قول لي بس، قلت له بص أنا هبيع لك بيعة راجل مسلم، فلازم أقول لك كل العيوب اللي فيها قبل المميزات، وبعد كده أنت تشتري براحتك. قال لي طيب اتفضل. قلت له العربية دي الشاسيهات كلها مكسورة وملحومة قبل كده، والقوائم دي عامله حادثه قبل كده وكلها ملحومه، والبيبان دي لسه متركبه كل، والموتور مفوت والشنطه مخفوقه، انما الباقي كله زي الفل. قال لي دي بقى اتغساله شويه. سبحان الله، ان الانسان فضيله الشيخ سبحان الله مطلوب منه زي ما حضرتك تفضلت ان يكون عبد لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى من ضمن ثمرات حبه للعبد دفاع الله عن العبد. نعم. ان ربنا يدفع عنه السوء، ان ربنا يدافع عنه في مواطن كثيره جدا. لما ربنا احب سيدنا ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، نعم، جعل له النار بردا وسلاما. لما ربنا سبحانه وتعالى احب موسى عليه السلام والقيت عليك محبه مني. لما ربنا سبحانه وتعالى احب خديجه رضي الله عنها وارضاها ارسل اليها جبريل يبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم. ارسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يامره ان يذهب الى ابي بن كعب ويقول له ان ربي امرني ان اقرا عليك سوره البينه. اشمعنى هو بالذات؟ الله، من محبه ربنا. نعم. من محبه ربنا ان يجعل واحد زي عبد الله بن عمرو بن حرام يكلم المولى عز وجل بلا حجاب. يعني سبحان الله، شيء عجيب جدا جدا. الحديث عند الترمذي السند صحيح، لما النبي عليه السلام حب ان هو يواسي سيدنا جابر بن عبد الله، لان سيدنا جابر ابوه لما استشهد في غزوه احد ساب له 9 بنات. اي نعم. فهو عنده حوالي 14 سنه وشويه. نعم. فيعمل ايه؟ فالنبي عليه السلام قال: اتدري ما صنع الله بابيك؟ نعم. قلت والله ورسوله اعلم. قال: يا جابر، ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا. الله، وقال عبدي تمنى علي. قال: أتمنى، شوف الحب بقى فضيلة الشيخ، قال: أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إنه قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون. لا يرجعون. سبحان الله. قال: فبشر من ورائي حتى لا ينكر عن الجد. عبد الله بن حرام كان قتله المسلمون خطأ. نعم. في غزوة أحد. نعم. فعشان كده احب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي برضو يعني ده هتخلينا نتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وحب سيدنا النبي طبعا ما يصلحش الكلام طبعا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وطيبه قلب سيدنا النبي الله صلى الله عليه واله وصحبه عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، ان هو حب يطيب قلب جابر الله فقال له لا ده ابوك خد حاجه ما حدش خدها قبل كده. الله اكبر الله اكبر. انما وده ده كان دايما من خلق النبي عليه الصلاه والسلام، حته المواساه وتطيب الخاطر من ضمن الاخلاق المفقوده في هذه الايام يا فضيله الشيخ. نعم احنا محتاجين ان فعلا حته نواسي بعضنا عند الاحزان. في عبادات منسيه اليومين دول جدا جدا يا فضيله الشيخ، والله يا ريت يا فضيله الشيخ لو حضرتك ربنا يبارك في حضرتك تعمل فعلا الموضوع ده، عبادات منسيه. ان فعلا في عبادات كتيره جدا منسيه. انا عاملها بقى يا جميل بس حبيت اغش منك يعني لا تقول لنا كم عباده منسيه. ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ، والله يعني احنا بنتعلم من حضرتك والله. ربنا يكرمك يا استاذ محمد، ربنا يجازيك عنا كل خير والله. يعني الحته الجميله الاخرانيه دي ان من ثمرات حب الله للعبد ان يدافع عنه. نعم، ان الله يدافع عن الذين امنوا. نعم سبحان الله، كون ان ربنا سبحانه وتعالى اللهم دافع عنا وادفع عنا. يرسل الملائكه لتقاتل مع المؤمنين في غزوه بدر. وفي يوم احد يرسل جبريل وميكائيل يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم نعم. تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياء نحن اولياء ما تخافوش. الله، شيء جميل جدا. انسان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنه كل سوء بفضل الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، يعني ياما الانسان بيقع في مواقف ويقع في مآزق بيحتاج انه يقول يا رب وفي كل لحظه. فتخيل حضرتك لما في عز ما انت في المحنه ديت وتجد رحمه ربنا سبحانه وتعالى، تجد دفاع ربنا عنك. احيانا فضيله الشيخ انسان يذكرك بسوء في اي مكان، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك ألف واحد يدافعون عنك. هذا من دفاع ربنا سبحانه وتعالى. تجد حضرتك نفسك في مكان، يعني سبحان الله، اذكر ان اثنين من علماء السلف الاثنين ماشيين في مكان مسافرين من بلد لبلد، يقدر ربنا انهم عدوا في مكان، المكان ده كان مليء بالسباع، فعدوا فلقوا 70 اسدين. نعم. فجأة الشيخ الكبير قال لتلميذه، قال له بص أنا همر أنا الأول لأن شيخ كبير، خلاص ما بقي من العمر إلا القليل، فأنا همر فهينشغلوا بيا وأنت مر لعل الله أن ينفع بك. فقال له والله أبدا يا شيخ، سبحان لا نمر إلا سويا، فإن نجونا نجونا سويا وإن هلكنا هلكنا سويا. بيقول فمررنا أمام السبعين فلم كأن هم ماشي فيهم خالص، فلم يتحرك أبدا. سبحان الله، شيء عجيب جدا. المعاني الجميله دي الواحد لما بيقراها وبيسمع عنها يقول هذه الروح لو بين دعاة عصرنا وعلماء الله عصرنا الله، حب الخير للاخرين الله، وسلامه الصدر الله، والتضحيه من اجل الاخر الله. العلماء قالوا ان حسن الخلق ليس بذل الندى وانما احتمال، ليس كف الاذى وانما احتمال الاذى. نعم احتمال الاذى، الانسان يتحمل الاذى لله. نعم ادفع بالتي هي احسن. فلذلك بقول ان شوف يعني بيقول له ايه، انا هعدي الاول. نعم. خليني انا اموت وانت عدي سالما لما ينشغلوا. كلمه لحضرتك برضه فضيله الشيخ، سامحني معلش، انا كلمات حضرتك ليه في حاجات معينه كلمات لحضرتك، وسامحني والله لا اقولها مجامله والله. ربنا يكرمك. لكن هي في كلمات فعلا انا بحبها لحضرتك قوي. ربنا يكرمك. من ضمن الكلمات الحلوه او الجميله، وكل كلام حضرتك جميل طبعا. ربنا يكرمك يا استاذ محمد. اني مره قلت كلمه عجيبه جدا، قلت اني من علامات او من اعظم علامات نجاح الداعيه ان يسهم في نجاح اخواني. ايوه صحيح صحيح، ان هو يكون سبب. دي من اصول الفقه الداعي. صحيح. ان نجاحك انت نجاح ليا بالظبط. ما هو عشان كده انا كنت بقول مش موضوعه بقى، لكن ايه، ان سقوط داعيه. نعم. سواء اسيء اليه او هو نفسه سقط باخطاء. نعم. ده خساره عندي، خساره لي، لان هو بيسندني بالظبط باي صوره من الصور. بالظبط. هو كل واحد على ثغر بينجحني، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى مسخره لفئه معينه، الفئه ديت من خلال كلنا ايد واحده. كلنا في خندق واحد. بالظبط كده. فلذلك يعني اساءه احد الى الاخر هو اساءه الى نفسه. والله فضيله الشيخ اقول لحضرتك كلمه عجيبه جدا. ايام ما كنت بروح مسجد العزيز، فكنت مثلا في اثناء المحاضره مثلا بتكلم في نقطه معينه، فاقول للاخوه طب اسمعوا النقطه ديت في شريط كذا لفضيله الشيخ يعقوب، اسمعوا ديت لفضيله الشيخ ابو اسحاق، لفضيله الشيخ فلان. فكان الاخوه بعد ما اخرج من المحاضره، والله فضيله الشيخ ما انسى الكلمات ديت، يقولوا لي اجمل حاجه في المحاضره حبك لاخوانك الدعاء ومشايخنا الكبار، ان ان ان احنا بنستفيد، ان احنا ايمانياتنا بتزيد اكتر من المعلومه اللي هنسمعها. جزاك الله خير. كل لما الناس فضيله الشيخ بيحسوا ان الدعاء ما بينهم محبه والفه وموده، لا كما يقولون ان ما بينهم تنافس و ما فيش مشكلة ان يبقى في تنافس في توصيل الخير، لكن مش تنافس يجلب الإحنة او الضغينة او الكرة. اعزم بالله، انا حتى كنت بقول لأولادي كده، الحمد لله رأيين ان عمري ما اشتهيت حاجة ولا تنافست مع حد حاجة ولا حسيت ان حد بينافسني او بنتعادى، ده دين. نعم. فانا اللي ربنا سبحانه وتعالى وديك يعني يمكن نقولها في تبسط الجلسة بس يعني الله. ان ايه ان الانسان ان الحمد لله تعالى ربنا علمني الله. ان ربنا بيختار، زي ما يمشيني كده امشي يوقفني اقف، الله يمشيني كده امشي يرجعني تاني ارجع. نعم. زي ما انا راضي الله سبحان الله العظيم، يعني منعنا من الدروس والخطب سنين وقاعد هو خلاص هو هذا مراده سبحان. اشتغل بقى اشتغلنا، حب الله عز وجل هو اللي بيدفع لده اهو، ان انا لما احبه ابقى راضي بقضائه وقدره، راضي باختياري، يعني حسن اختيار الله عز وجل لي. وهو سبحان الله، هو انا النهارده عارف ان اخويا الداعيه ده بيخدم دين الله وربي هو مقصودي وحبيبي سبحان الله. فازاي انا ان انا النهارده يعني عياذا بالله اذي اخ داعيه بيوصل ويبلغ كلمه ربنا، يبقى انا كده في عندي نقص في محبه ربنا. اكيد اكيد يقينا انا عندي نقص في محبه، ولو عندي فعلا محبتي لله عاليه هتمنى كل انسان على وجه الارض يوصل كلمه ربنا، وافرح جدا بنجاح اي داعيه. ولو داعيه اخطا مفيش مانع ان انا بيني وبينه رحم، اخده على جنب واخده في حضني وابلغه انه اخطا في كذا، وان هو يوصل بنفسه ويصلح بنفسه من اجل ان تكتمل المنظومه الجميله اللي موجوده. ربنا يا رب يبارك في دعاء الامه. عايزين نكمل الحديث بس قبل الحلقه ما تاخدنا والوقت ياخدنا. ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ومثله الله في خلقي وما ترددت عن شيء او ما ترددت عن شيء الله. يعني سبحان الله العظيم الاحساس ده نفسه الله. يعني كنت بقول دايما ان القلوب ضعيفه امام كلمه احبك الله. يعني لما حد يجي يقول لك انا بحبك بتخليك انت تضعف دي الله. فلما ربنا يقول لك انا بحبك الله تعمل ايه؟ سبحان الله. يعني الواحد لما فعلا توصل حاجه زي كده انا اعتقد ان اكبر تعبير عن هذه المحبه انه يسكت، مش هيعرف اقول ايه. يعني لما ربنا يقول لي انا بحبك انا مش عارف اقول ايه، لان لا اجد اي كلام يوفي حق الله سبحانه وتعالى. هما قالوا الحب يخرس والدعاوى تنطق. نعم. يعني فعلا ابلغ كلمه تقال في هذه اللحظه هي السكوت. لذلك مره كنت في حلقه من الحلقات بقول لو اني اتيحت لك فرصه انك تقف قدام النبي لمده دقيقه صلى الله عليه الصلاه والسلام هتقول له ايه؟ فكانت اجمل اجابه عجبتني من اخ قال لي هسكت ومش هنطق، كل اللي هيحصل مني ان دموعي هتنزل على خدي وانا ببص للنبي بس صلى كده. الله عليه صلى الله عليه وسلم. فدي فعلا ابلغ في الحب من ان اقول له يا حبيبي يا رسول الله ده انا بحبك وانا لا، ده السكوت في اللحظه دي ابلغ. نعم. ابلغ واجمل واعظم. جزاك الله خير يا شيخ محمود. احنا معانا كتاب من اخلاق الرسول، موسوعه من اخلاق الرسول للشيخ محمود، والشيخ محمود يعني غني عنده كتب كتير. لا استغفر الله فقير والله يا فضيله الشيخ. فقول لنا بس ايه خلق واحد من الموسوعه عشان الوقت ده امانة. والله من الاخلاق الجميله الموجوده في الموسوعه خلق الرفق. الرفق جميل قوي خلق الرفق. نعم. ان سبحان الله ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه. كان رسول الله رفيقا. نعم. ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة. نعم. والله جميل جدا فضيله الشيخ ان فعلا الانسان يكون رفيق في دعوته، رفيق في معاملته، رفيق في حبه للناس. يعني حتى سبحان الله في كل شيء، حتى رفيق في بغضه. يعني احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما. يعني سبحان الله ان الانسان فعلا يكون رفيق بيكون. انا بقول يا فضيله الشيخ ان الرفق لو ما نفعش فما بيضرش. نعم نعم. جزاك الله خير يا استاذ محمود. امين يا رب. سعدنا بلقائك. الله يبارك. اخوتي واحبتي في الخيمه ما زلنا، وبحب الله عز وجل وحبنا لكم في الله التقينا، ونود ان نستكمل فالى لقاء اخر. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.